بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الربا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيع الطعام مثلا بمثل، قوله صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. قال أهل اللغة: هي كلمة توجع وتحزن، ومعنى عين الربا أنه حقيقة الربا المحرم. أنه حقيقة الربا، نعم، المحرم الذي حرمه الله تعالى. أيه. لأن فيه البيع، نعم، بالتفاضل. أيه. بيع الشيء بجنسه متفاضلا. نعم. قال: وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في الروايات: أوه. هذه أفصح الروايات، أفصح اللغات، أوه بفتح الهمزة، نعم، وتشديد الواو والسكون، نعم، بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة، ويقال بنصب الهاء منونا، ويقال بنصب الهاء منونا، أوّن أوّن أوّن أوّن، نعم، ويقال أوّه بإسكان الواو وكسر الهاء، ويقال أوهن أوهن، نعم، بإسكان الواو وكسر الهمز أو كسر الهاء، الهاء منونا منونا، أو أوهن، نعم، أو غير منونا، أو أوهن أوهن، نعم، أو غير منونا، أو غير منونا، أوهي، نعم، أوها، نعم، ويقال أوّن بتشديد الواو مكسورة منونة، أوّن، نعم، نعم، بلا هاء، أوّن، نعم، ويقال آهن بمد الهمزة وتنوين الهاء ساكنة، آهن من غير واو، بدون الواو، آهن آهن، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين: هذا الربا فردوه. هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه، يعني إذا كان البيع باطلا يجب رده على بائعه، نعم، حتى لا يقع في الحرمة، نعم، وإذا رده استرد الثمن، نعم، فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم أمر برده، فالجواب أن ظاهرها أن الظاهر أنها قضية واحدة، وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظ، يعني أن الرواية التي جاءت بعضها جاءت مفصلة وبعضها جاءت مجملة. نعم. وإن لم يبلغنا ذلك ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه، على أنه جهل بائعه فلم يرده، وإلا فواجب عليه أن يرد. نعم. ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته، وهو التمر الذي قبضه عوضا، فحصل أنه لا إشكال في الحديث ولله الحمد. يعني الحديث لا إشكال فيه، إن رده رده وإلا كان دينا عليه يرده متى علمه. نعم. قوله سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف فقال أيدا بيد؟ قلت نعم. قال لا بأس به. يعني الصرف اشترط فيه التساوي في القبض، اشترط فيه التقابض، وأما التفاضل فإن كان من نوعين مختلفين فلا بأس، كالذهب والفضة والتمر والزبيب والبر والشعير. أما إذا كان من جنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض. نعم. وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا. قال فسألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال ما زاد فهو ربا. يعني في حالة التقابض. في حالة التفاوت. يعني الزيادة. نعم. فقال فلا بد من التماثل. فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع، وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن إباحته إلى منعه. يعني كان قد أباحه في الأول في التفاضل، ثم رجع وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إنما الربا في النسيئة. فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل رجع إلى ذلك. نعم. قال وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. وفي رواية إنما الربا في النسيئة. هذا هو الذي حمل ابن عباس أن يقول بجواز التفاضل، لكنه لما رجع وبين له رجع عن ذلك، ونسب الأمر إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفي رواية لا ربا فيما كان يدا بيد، معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد. يعني إن كان من جنس واحد وتفاضلا فهو يرى أنه لا ربا، لا سيما وأن الجنس الواحد قد يكون أنواعا كالتمر، وإن كان جنسا واحد إلا أنه أنواع بعضه أفضل من بعض، وهكذا بالنسبة للذهب قد يكون جنسا واحدا لكن عياراته تختلف ويكون أنواع، أو كالفضة أو كالدراهم الصحيحة والمكسرة، كل هذا يحمل المتبايعين على التفاضل، لكن الشارع نهى عن هذا التفاضل واشترط في مثل هذه البيوع أن تكون يدا بيد مثلا بمثل. نعم. وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع وصاع تمر بصاعين من التمر. هذا ما كان يراه ابن عباس لكنه رجع عن ذلك. نعم. وكذا الحنطة وسائر الربويات كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة. وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني الصرف متفاضلا. الصرف الأصل فيه أنه خاص بالذهب والفضة. أيوة. وأما بيع بقية الأنواع والأجناس بعضها ببعض لا يسمى صرفا، لكن ما جاء هنا غلب بيع الذهب والفضة ببعضهما على سائر البيوع الربوية. يعني قال يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة. ثم رجع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، حيث بلغهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. حين بلغهما حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لما بين لهم أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلا. نعم. كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه وصارا يمنعانه في النسيئة وفي غير النسيئة. نعم. قالوا أما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله الآخرون تأويلات، أحدها أنه محمول على غير الربويات، يعني لا ربا إلا في النسيئة. نعم. يعني أنه يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلا في غير الربويات، لا سيما عند من خص الربويات بأنها المطعومات والمكيلات والموزونات والمدخرات. أما إذا لم تكن مدخرة ولا مطعومة ولا مكيلة فله أن يبيع الشيء بأكثر منه، كبيع البطيخ وبيع الفاكهة وبيع الخضار، يجوز أن تباع متفاضلة سواء كانت نسيئة أو كانت حاضرة عند من يرى أن علة الربا إنما هي الثمنية أو المطعوم والمكيل والموزون والمدخر، فإن لم يكن مدخرا فلا بأس ببيعه متفاضلا. نعم. قال: وتأوله آخرون تأويلات أحدها أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا. يعني نعم، يبيع الثوب بالعبد، أو يبيع مثلا الأجهزة أو الأدوات يبيعها مؤجلة ولا بأس لو باعها متفاضلة. نعم. قال: فإن باعه به حالا جاز. نعم. الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل نعم. بل يجوز يعني الأجناس المتفاضلة. نعم. الأجناس المختلفة. نعم. سواء حتى وإن كانت مثل الأرز. نعم. أو الأرز بالسكر أو الأرز بالحنطة وغير ذلك لا بأس أن يبيعها متفاضلة. نعم، لأنها أجناس مختلفة. قال الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدا بيد. نعم. الثالث أنه محمول أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت، يعني أن حديث لا ربا إلا في النسيئة حديث مجمل. نعم. فجاء حديث عبادة في الصلاة في نقطة وبين المراد. نعم. الثالث أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي رحمه الله. انتهى الباب. ثم قال رحمه الله: باب لعن آكل الربا وموكله. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا. يعني سأله عن الكاتب والشاهدين فقال: إنما نحدث بما سمعنا، وما سمعه هو آكل الربا وموكله. فهذا الحديث دل على أن الربا من تعمد التعامل به استوجب لعنة الله تعالى. آكل الربا الذي هو آخذه، وموكله يعني الذي أعطاه ليأكله، وكاتبه الذي كتب الصفقة، وشاهديه الذين شهدا على جريان هذه المعاملة. كل هؤلاء يستوجبون اللعنة لأنهم عصوا الله جل وعلا صراحة، ولأنهم لم يستجيبوا لأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كل هذه الآيات التي جاءت بالوعيد الشديد لمن تعامل بالربا فإنه يستوجب لعنة الله، ويعتبر أكل الربا والتعامل بالربا من الكبائر التي تستوجب اللعنة. نعم. قال: وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. سواء. نعم. وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لأنهم يشتركون في إقرار هذه المعاملة وإجراء هذه المعاملة، وهي منهي عنها، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على منعها، بل إنه لعن من يفعلها. وهذا اللعن وإن كان كبيرة لكنه لا يخرج الإنسان، لا يخرج المتعامل من الملة، وإنما يكون قد ارتكب كبيرة تستوجب هذا العذاب الذي وعد الله تعالى به في الدنيا باللعن وفي الآخرة بالعذاب وبدخول النار. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب لعن آكل الربا وموكله، قال: قوله حدثنا هقل هو بكسر الهاء وإسكان القاف. قوله سأل شباك إبراهيم هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. هذا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الشهادة عليهما. هكذا ولا عليه؟ عليهما. نعم، يعني على المتبايعين. نعم. والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث مشهور بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، ويعد قاعدة من ويعد قاعدة من قواعد الإسلام التي يدور عليها حكم أحكام الإسلام، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحلال بين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه خلق للناس الخلق وخلق لهم ما يحتاجونه وما يشتهونه، وبين لهم أنه أباحه لهم، ولذلك قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، كذلك أنه سبحانه وتعالى بين لهم ما حرم عليهم وأنزل لهم ما حرم عليهم، وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ما أحل الله لهم وما حرم، ولذلك كان الحرام بين كما كان الحلال بينا، والحرام إن الحلال بين والحرام بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام هناك مسائل يقع فيها الاشتباه بين الحلال والحرام، والمؤمن ينبغي له أن يجتنب هذه المتشابهات كي لا يقع في الحرام ويحتاط لدينه ويبعد عن كل ما فيه شبهة، لأن من وقع في الشبهات فإنه قمن أن يقع في الحرام، حيث الفرق بين المشتبهات وبين المحرم أمور قد تخفى على الناس، فلو تمادى في استخدام واستباحة المتشابهات فهو جدير بأن يقع في المحرمات، ولهذا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب المثل في ذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني قريبا من مواطن الآخرين، فربما غفل ونسي ودخلت حيواناته التي يرعى ودخلت مراعي غيره ورعت فيها دون تنبه وإبان غفلته، فلذلك هو يقع في الحرام دون أن يشعر، لكنه لو تجنب الرعي حول الحمى ودخل في مرعاه ورعى بعيدا عن مراعي الآخرين فإنه بهذا يكون قد فطن وتنبه واجتنب الوقوع في المحرم. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنبه الناس إلى ما ينبغي لهم أن يفعلوه وما ينبغي لهم أن يجتنبوه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فينبغي للمؤمنين أن يتجنبوا الوقوع فيها وأن يعملوا بباء بالمتشابه بها حتى يسلموا ويأمنوا. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي أن يكون الإنسان حريصا، وأن يكون ذا يقظة وتقوى، فإن التقوى تجنب صاحبها من الوقوع في الحرام. فقال: ألا وإن في الجسد، مضغة، يعني قطعة تعد هي أفضل ما في الجسم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب من الإنسان بمثابة الملك، والقلب من الإنسان بمثابة القائد. وكلما كان القلب عامرا بذكر الله، وكان القلب مملوء، وكان القلب مملوءا بالخشية والتقوى، كان ذلك أسلم للإنسان وأبعد من أن يقع في الحرام، وأقرب في أن يكون ملتزما بأوامر الله جل وعلا. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. نعم. قال يعني وحدثنا حديث آخر من باب المتابعة. نعم. هذا الحديث وإن تفرد به النعمان بن بشير إلا أن له متابعات. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القارئ عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر، يعني رواه ب كماله، وهؤلاء اختصروا في روايتهم. لا. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ابن سعيد قال حدثني أبي ابن سعد كذا ابن سعد ولا ابن سعيد نعم سعد الليث بن سعد نعم قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. نعم انتهى الباب. ما اسمع هو بيع العينة المراد به أن يشتري الإنسان أو أن يريد الإنسان مالا قرضا، يعني يريد مالا، ولا يجد من يقرضه، فيشتري من إنسان سلعة بمبلغ دينا، يشتري منه سلعة بدين مؤجل مثلا ب150، ثم يبيعها على من اشتراها منه ب100 ليأخذ ال100 نقدا. هذا النوع هو البعينة، وهذا النوع منهي عنه خصوصا إذا باعه على صاحبه. لكن لو باعه على غير من اشترى منه نقدا فهذا ما يسمى بالتورق، والجمهور على أن بيع العينة محرم لأنه عبارة عن تحايل على الربا، لأنه باع أو اشترى من الشخص سلعة ب150 ودفع له 100، باعها عليه ب100. أما إذا كان التورق فله شروط أباحها جمهور العلماء ويروا أن فيها خلوصا من الربا، لأن الغرض منها هو التيسير وتوفير المال لمن يريده، لا سيما إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.